القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخره للعد واحذر رومه النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقى الله في حقها. القلم سيف ملكته في سبيل الله سله، سخده للحق واحذر نزعة النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقى الله في حقها، واجه التضليل واكشف سيف الابواب المضله، الجزيره والحدث ابواق الامريك شراها، زيفت كل الحقائق وانكرت كل الادله، دجل اعلامي جريمه واضحه كل من يراها، فنوى لبس الحقيقه يا قلم يا حرف كله، نعرف الكلمه ونعرف كل دافع من وراها، اصبح الاعلام ظلمه.